على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم لنا في الليلة الماضية أن الأنساك ثلاثة أنواع: أحدها التمتع، والثاني الإفراد، والثالث هو القران، وأن العلماء أجازوا أجمعوا على جواز الأنساك كلها، أجمعوا على جوازها سواء أحرم متمتعا أو أحرم قارنا أو أحرم مفردا، وإنما الخلاف بينهم في الأفضلية فقط، أيهم أفضل، هل التمتع أم القران أم الإفراد، اختلاف في الأفضلية فقط. والتمتع معناه أن الإنسان يأتي بحجة في أشهر الحج اللي شوال والقعدة وعشر من الحج، ثم يحرم منها ويفرغ منها، فإذا فرغ منها أحرم بالحج ذلك العام، هذا يسمى متمتع. عاد سواء وجب عليه النسك، وجب عليه الدم أو لم يجب، لأن الدم شيء غير التمتع، الدم شيء غير التمتع. فقد يكون الإنسان متمتعا لكن لا يجب عليه دم، يكون من حاضر المسجد الحرام، ما هو آفاقي، ما هو مثلا من الرياض ولا من المدينة ولا من مصر ولا من اليمن ولا من كذا، فهذا متمتع لكن ما يجب عليه دم. أو يكون مثلا آفاقي ولكن سافر بين الحج والعمرة، هذا يقال أيضا متمتع ولكنه لا يجب عليه دم. الذي يجب عليه دم هو الذي تمتع وهو آفاقي ولم يسافر بين الحج والعمرة، هذا هو الذي يجب عليه الدم، هذا يقال له متمتع. أما القران فمعناه أنه يحرم بالحج والعمرة معا، يقول لبيك حجا وعمرة أو لبيك عمرة وحج، هذا يقال له قارن، يعني قارن بين الحج والعمرة. أو يحرم بالحج، يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليه، يحرم بالعمرة ثم يطري له قاري فيدخل الحج على العمرة، هذا أيضا يسمى قارن، كما فعلت عائشة رضي الله عنها، أحرمت بالعمرة فلما قربت من مكة أصابها الحيض، وإذا لا تستطيع أن تطوف، ما تستطيع تطوف طواف العمرة، فأدخلت الحج على العمرة، أدخلت الحج على العمرة وأصبحت قارنة، لأنها يبي يجيها يوم عرفة وهي ما طهرة، إذن تدخل الحج على العمرة، فأدخلت الحج على العمرة وأصبحت قارنة. ومثل عائشة، إنسان مثلا قرب من مكة والوقت ضيق، ضيق إن الوقت ما مع الزحام ما يستطيع أنه يذهب إلى الحرام ويطوف للعمرة ويسعى للعمرة ثم يحرم بالحج، إذا ضاق عليه الوقت قال أنا أرحت أقضي عمرتي، فاتت الوقوف بعرفة، نقول له ادخل الحج على العمرة، خليك قارن وروح العرفة على طول، ولا تطوف ولا تسعى، ما تطوف وتسعى إلا بعد إيش؟ بعد النزول من عرفة ومزدلفة، هذا أيضا يسمى قارن. أما المفرد فهو الذي أحرم بالحج فقط، قال لبيك حجا، ولا ذكر العمرة ولا ذكر بالعمرة، هذا مفرد يعني أفرد الحج. يختلف الأنساك، فالأول والثاني الذي هو المتمتع والقارن يجب عليه دم إذا كان آفاقي، يجب عليه دم، والدم هذا حكم الأضحية، يجوز يأكل منه، يستحب أنه يأكل منه، يستحب أنه يأكل منه ويهدي ويتصدق، يعني ما هو يعني هذا كفارة مثل فعل محظور أو ترك واجب، هذا ما يأكل منه ولا من تجب عليه نفقته، ما يأكل من هذا، وإنما يأكل من هدي التطوع أو هدي التمتع والقران، هذا هو الذي يؤكل منه. هذه نعم. الأمر الثاني أن المفرد ما عليه إلا طواف، ولا عليه إلا طواف حج وسعي حج. أما المتمتع فعليه طواف، طواف للعمرة وسعي للعمرة وحلق للعمرة ثم إحرام بالعمرة، يعني في إحرامين وفي طوافين وفي سعيين وفي حلق مرتين، هذا الفرق. القارن شبيها بالمفرد، إلا أن النية تختلف. فنية المفرد أنه ما أحرم إلا بالحج، وأما نية القارن لا، نية نسكه أحرم بالحج والعمرة معا، أو أحرم بالعمرة ثم أدخل الحج عليها، هذا عنده نيته. وفرق بين ذلك أن عليه هدي، المفرد ما عليه هدي ولو كان آفاقي، ولو كان حجة الواجبة، حجة الإسلام، ما عليه شيء، ما يجب إلا على الهدي، ما يجب إلا على المتمتع أو القارن. فإن لم يجد، ما وجد هدي، أو وجد الهدي لكن ما عنده قيمته، فهذا عليه صيام 10 أيام. ثلاثة قبل الحج، في الحج يعني، ثلاثة في الحج، يحرم من حين يحرم بالعمرة يدخل وقتها، سواء في أول العشر أو في أو آخرها أو حتى في القعدة، هذا إيش؟ هذا 3 أيام. وسبعة إذا رجع إلى أهله، صامها هناك 7 أيام. العشرة تلك 10 كاملة، هذه 10 كاملة هذه تكون عوضا عن الهدي إذا صار لا يجد الهدي. أما إذا كان يجد الهدي لا يجب عليه أن يذبح الهدي، والهدي سواء ذبحه بنفسه أو سواء مثلا وكل عليه مثل هالبنوك، التي مستعدة مثلا لتقبل أقيام الأضاحي وأقيام الهدي، وهي من عندها تنوي عن أصحابها وتذبحها وتوزعها على الفقراء داخل البلاد وخارج البلاد، كل هذا إيش؟ كله جاي، كل هذا جاي. فهذه هي 3 أنواع الأنساك، كلها جائزة: التمتع والقران والإفراد. ثم قال: وإن حاضت المرأة المتمتعة قبل طواف العمرة فخشت فوات الحج أحرمت به وجوبا وصارت قارنة. إذا خافت المرأة، كثير ما النساء يقدمن مع أهلهن ويصير تصيبها العادة، تقول طيب أنا محرمت بالعمرة إيش أعمل؟ ما هو حاصل لي أدخل الحرم وأطوف وأسعى وأخذ من راسي، إيش أعمل؟ نقول له اعملي ادخلي الحج على العمرة، احرمي بالحج تصيرين قارنة، ولا تدخلين الحرم، لا تأتين إلى الحرم ولا تطوفي ولا شيء، وإنما اذهبي إلى عرفة. فإذا مثلا أنت الوقوف وليلة المزدلفة وطهرت دخلت الحرم وطافت طواف الحج، ويكفي عن طواف القدوم، لأولا طواف القدوم ليس بواجب وإنما هو مستحب، فقط مستحب. الأمر الثاني إن العبادتين إذا كانت من جنس واحد تدخل إحداهما في الأخرى، فهذه عليها طواف قدوم وعليها طواف حج، صارت في وقت واحد اكتفى بأحدهما عن الآخر، اكتفى بطواف الحج عن طواف القدوم. مثل الإنسان الذي يدخل المسجد، وعليه تحية المسجد ويجد الناس يصلون يدخل معه، وتصير صلاة الفريضة كافية عن إيش؟ عن تحية المسجد، تكفي عنه. أو يصلي الراتبة، تكفي عن إيش؟ تكفي عن تحية المسجد، أو ينتهي من الطواف، وإذا انتهى من الطواف قيمت الصلاة، الصلاة هذه تكفي عن ركعتين الطواف. دائما كذا يعني الشريعة لو إذا وجد عبادتين من نوع واحد تكفي واحدة عن الأخرى. لو فرضنا يوم العيد الأضحى أنه يوافق سابع مولوده تكفي الأضحية عن العقيقة، تكفي الأضحية عن العقيقة. لو وافق سبعة أو أربعة عشر أو واحد وعشرين من ولادة المولود سواء كان ذكر أو أنثى كفت الأضحية تكفي عن العقيقة، كل نسكين مشروعين يكفي أحدهما عن الآخر. والدليل على هذا على يعني على كون أن الحائض ومن في مثلها يدل عليه قصة عائشة. قالت روى مسلم عن عائشة أن عائشة كانت متمتعة، معنى متمتعة يعني محرمة بالحج، وإذا فرغت منها أحرمت محرمة بالعمرة، فإذا فرغت منها أحرمت بالحج. هذا التمتع، كانت متمتعة فحاضت، حاضت في شرف، شرف اللي يسمونها الآن النوري اللي فيه إيش؟ في محطة الكهرب وفيه يعني مساجد عائشة وفيه معروفة من النورية خارج حدود الحرم، خارج حدود الحرم يقال لها النورية، كانت تسمى شرف، وادي شرف، فحاضت في هذا المكان. فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي في خيمتها فوجدها تبكي، قال لعلك نفستي يعني حضتي، قالت نعم، فعزاها صلى الله عليه وسلم وقال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، ما هو خاص بك أنت، كتبه الله على بنات آدم، ما في شيء، لكن افعلي كل شيء غير أن لا تطوفي بالبيت، افعل كل ما يفعله الحجاج، قفي بعرفة ولو كانت حائض، وبالمزدلفة، وارمي الجمار، وبيتي بمينة، إلى غير ذلك من أعمال المناسك، فإذا طهرتي تأتين الحرم وتطوفين وتسعين للحج. ففعلت ذلك رضي الله عنه، فعلت هذا. فلما انتهت قالت يا رسول الله ليلة الرابع عشر، وهو خالص يبي يودع أو ودع البيت، يبي يخرج، يبي إلى مكة إلى المدينة، فقالت يا رسول الله يرجع نساؤك بحج وعمرة وأنا أرجع بحج، يعني هي ظنت رضي الله عنها أنها ما فعلت العمرة، ولا هي فعلت العمرة، هي لأن العمرة دخلت في الحج، دخلت فيه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر، أمره أن يذهب بها إلى التنعيم، إلى التنعيم المعروف هذا اللي قال يسمى الآن مساجد عائشة، فأحرمت بالحج، فأحرمت بالعمرة وانتهت منها. فهذا فمن كان حالته مثل حالتي يعني ما حصل له أنه يعتمر فلا بأس بعدما ينتهي الحج أنه يأتي بعمرة من التنعيم أو من الجعرانة أو من غير ذلك من خارج حدود الحرم، يأتي بعمرة كما فعلت عائشة، هذا أمر مشروع. قال لما روى مسلم أن عائشة رضي الله عنها كانت متمتعة فحاضت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أهلي بالحج، يعني أحرمي بالحج. الإهلال معناه رفع الصوت، هذا الإهلال، أهل الصبي يعني رفع صوته بعد الولادة، فأهل بالحج يعني لبي بالحج، أهل بالحج. وكذا لو خشيت غيرها ممن ومن أين فعل كذلك، ومن أحرم وأطلق صح وصرفه لما شاء. إنسان مثلا جاهل، إنسان جاهل قال أحرمت، طيب ايش احرمت؟ قال والله ما ادري، ما اعرف الحج ولا اعرف العمره ولا اعرف التمتع ولا القران ولا كذا. نقول له انت احرمت واحرامك صحيح، أنت الآن اصرفه لما تبي، تبي عمره خلوا عمره، تبغى حج خلي حج، تبغى تمتع تبغى قران، يعني اصرفه. أنت دخلت في الحج لأن الإحرام نية الدخول في النسك، ولا لم يسمي النسك. لو ما سمى النسك، لو ما قال لبيك حج، قال بس نويت الدخول في النسك، أحرم، صار محرم. هو مخير بين أن يجعله تمتع أو يجعله قران أو يجعله إفراد. يقول ومن أحرم وأطلق، يعني ما ذكر نسكه، هذا الإكراه، ما ذكر النسك الذي يريد، وأطلق صح، يعني صح إحرام، وصرفه لما شاء من أنواع النسك. وإن كان قال وإن أحرم بمثل ما أحرم به فلان عقد بمثله، والله مثل إنسان مثل ما قلنا ما يعرف أحكام الحج ومعهم عالم ومعهم طالب علم، قال أنا أحرمت بما أحرم الشيخ فلان، يصح إحرام، يسأل فلان بماذا أحرم يصير مثله. علي رضي الله عنه قدم من اليمن، علي بن أبي طالب كان بعثه النبي إلى اليمن، فجاء إلى مكة والنبي صلى الله عليه وسلم يعني في حجة الوداع قد وصل إلى مكة، وكان رضي الله عنه يجهل يعني أي الأنساك أفضل وأحسن، فقال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال بما أهللت؟ قال بما أهل به رسول الله، قال أنا قارن. وإلى علي رضي الله عنه جايب معه أيضا هدي، جايب سائقنا الهدي، فعلي رضي الله عنه جاب الهدي وجعله مع هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وصار مجموع هدي النبي 100 من الإبل. فلما كان يوم العيد، يوم عيد الأضحى، نحر بيده 63 بدنة، 63 بدنة كأنها تشير إلى عمره الشريف، لأنه بلغ ذلك العام 63، وتوفي ذلك العام. وأمر علي أن ينحر باقيها 37. ومن الغريب أن خلافة علي تكون بنهاية 37 سنة من إيش؟ من الوفاة. فنحر علي رضي الله عنها باقيها وقسم لحومها وأجلالها وأشياءها كذا. فالمهم إن الإنسان إذا أحرم بما أحرم به فلان صح ذلك، يجوز، ما يقال. وإن جهله جعلها عمره، إن كان ما يدري فلان بأي شيء حج ولا تقابلوا حتى يسأله، تصير عمره، يخليها عمره، لأن العمره أحوط، لأن العمره هي اليقين. ويصح أحرمت يوما أو بنصف نسك، هذا تلاعب، لكن على فرض أنه قال أنا أحرمت يوم بس ماني محرم غير يوم، أو أنا أحرمت بنصف النسك ماني محرم بالنسك كله، يمكن يقع من بعض الجهال أو بعض المتلاعبين، يمكن يصير كذا، لا أو بجهل صح، لكن ما يمكن يخرج منه. إذا قال أحرمت اليوم بس فقط يوم واحد صح الإحرام، لكن الاستثناء ما يصح، يصير محرما حتى ينتهي من أعمال الحج. أحرمت بنصف نسك، دخل النسك كل، ما عاد يكفي نصف النسك، ما يقول بس أنا أطوف وكذا وأحل، لا، قال ما دام أنك أحرمت فالإحرام كامل لزمك، لازم مثل ما قال جل وعلا وأتم الحج والعمرة لله، لازم أنك تتم الحج وتتم العمرة، ولو أنك قلت يوم، ولو أنك قلت نصف نسك أو ثلث نسك أو غير ذلك يعني. وإن أحرم بما أحرم به، وإن قال أحرمت بما أحرم به فلان فأنا محرم لعدم جزمه، فلان ما يدري عنه هو يبي يحج ولا ما يهو حاج. قال أنا محرم إن كان فلان محرم، كان فلان محرم فأنا محرم. إن كان هذا مثل هذا ما يصح إحرامه لأنه متردد، هذا متردد ما عنده جزم، ما عنده جزم من فلان محرم، فهذا ما يصح إحرامه. لأن النية لابد أن تكون نية ماضية ما فيها تردد ولا فيها شك، فمن مثل هذا لا يصح إحرامه لعدم الجنة. إذا أحرم الإنسان ما هو أول عمل يبتدي فيه؟ إذا أحرم الإنسان ودخل في النسك، سواء كان عمرة، سواء كان حج، سواء كان قران، إذا فعل كذلك ماذا يفعل؟ أول ما يبتدي بالتلبية، هذا أول شيء، أول ما يبتدي، أول عمل من أعمال الحج هو التلبية، لأن التلبية شعار الحج. التلبية هي شعار الحج، كما أن التكبير شعار الصلاة. التكبير شعار الصلاة، كل ما انتقلت من ركن إلى ركن تقول الله أكبر الله أكبر، هذا شعار الصلاة. الحج شعاره التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، هذا شعارها. ولهذا أول ما يبتدي الإنسان، أول ما يبتدي بالتلبية. المؤلف يقول وإذا استوى على راحلته، يعني راحلته، طيارته، سيارته، المركوب، المركوب اللي عنده، وإذا استوى على راحلته قال، يقول قطع به جماعة، يعني قطع جماعة من أهل العلم من الحنابلة بأنه يبتدي عند السوى عند ركوب على الراحلة، ولكن ما هو المذهب؟ المذهب غيره. قال والأصح، يعني الأصح في المذهب عقب إحرامه، وإيش يقول؟ يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، أي أنا مقيم على طاعتك وإجابة أمرك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. روي ذلك عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث متفق عليه. النبي عليه الصلاة والسلام لما إنه أحرم اختلف الصحابة متى ابتدى بالتلبية، فبعضهم قال من حين أحرم، وهو يعني لما سلم من الركعتين أهل بالتلبية، يعني رفع صوته بالتلبية، هذا قول. وبعضهم قال لا، لما ركب راحلته، لما ركب ناقته أهل بالتلبية. وبعضهم قال لما استوت به على البيداء، يعني لما مشت به بالصحراء شرع بالتلبية. سعيد بن جبير تلميذ لابن عباس رضي الله عنه، تلميذ له، قال له يا ابن عمي رسول الله، اختلف الصحابة متى النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ بالتلبية، فأعدني. قال أنا أعلمك، كل واحد روى ما رأى، كل واحد روى ما رأى وما سمع. فبعضهم كان عند النبي صلى الله عليه وسلم لما انه ايش، لما انه سلم من الركعتين، لما سلم من الركعتين اهل فروى ما سمع. وبعضهم كان عنده عليه الصلاة والسلام لما ركب راحلته، لما استوى على الراحلة فروى ما سمع. وبعضهم ما رأى إلا بعد أن كان في الصحراء على البيت فروى ما سمع. فكلهم صادقون، لكن الصحيح أنه أحرم، أنه لبى من حين أحرم. ولهذا تشرع التلبية، تشرع التلبية من حين يحرم الإنسان، من حين يدخل بالنسك يقول لبيك اللهم لبيك. إن كانت عمره، ما هو كل عمره يقول لبيك عمره أو لبيك حج، لا، إلا أخذ له فترة كررها قال لبيك عمره، لبيك حج، لبيك كذا، وإلا هو يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك إلى آخر. التلبية الأفضل أن تكون ثلاث مرات، إذا كمل الصيغة ثلاث مرات يعني وقف حتى بعد فترة ثم يلبي ويقولها ثلاث مرات. هذا وهي التلبية معناها استجابة للنداء. أنكم كما تعلمون أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما انتهى من بناء البيت أمره الله جل وعلا أن يصعد على جبل أبي قبيس وينادي في الناس ويقول إن الله بنى لكم بيتا فحجوه، كما قال جل وعلا وأذن في الناس يعني نادي فيهم، وأذن في الناس بالحج يعني يأتونك بالحج، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يعني رجال يعني يمشون على أرجله، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، الضمر الإبل اللي طال عليها السفر فضمرت بطونها، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج، الفج الطريق من كل فج عميق، يأتونك من أقصى الدنيا ليشهدوا منافع لها. فنحن إذا لبينا نلبي دعوة إبراهيم التي عن الله جل وعلا، عن الله أمره بهذا، معنا نعبد إبراهيم، نعبد الله، ولكن نلبي دعوة إبراهيم لما نادانا، فنقول لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك لا، ومعنى لبيك يعني مستجيبين لندائك، مستجيبين لطاعتك، ما هي مرة ولا مرتين، لا مرة بعد مرة، مرة بعد مرة، هذا معنى. فالتلبية لبيك مثنى، ولكن ما أريد به التثنية، أريد به التكرار، يعني إننا مقيمون على طاعتك ومقيمون على إجابة ندائك. فهذا معنى التلبية. فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد يصلح، إن الحمد وأن الحمد كلهم صالحة، لكن إن قلت إن الحمد بالكسر فهو ابتداء، ابتداء ابتداء كلام، يعني تقول تثبت لله الحمد، وإن كان بالفتح أن الحمد فهو تعليل، تعليل كأنك تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لأن الحمد والنعمة لك، هذا بالفتح، لأن تكون أن مصدرية تؤول هي وما في بعد وما بعدها بتأويل مصدر، هذا إذا كانت إيش، إذا كانت مفتوحة، وإن كانت مكسورة في هذه لا، هي تعليلية وإنما هي ابتداء كلام. فهذا معنى التلبية. لبيك اللهم معناها يا الله، الميم عوض عن ياء النداء، الميم اللهم ميم هذه عوض عن ياء النداء، مثل قرسي، فاللهم هي عوض عن يا الله. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، يعني تنفي الشريك عن الله، شريك في العبادة وشريك في الربوبية وشريك في الأسماء والصفات، ما له شريك ولا له مثيل جل وعلا، لا شريك لك لبيك، إن الحمد، الحمد هذا جميع المحامد، جميع ما هنا من المحامد فهي مثبتة لله جل وعلا، إن الحمد والنعمة، جميع ما صدر من النعم فهي من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، هذا معنى. الإنسان ينبغي له إذا كان يلبي يستحضر هذه المعاني، يستحضرها أثناء التلبية، ما هو بس يقولها كذا وهو ما يدري إيش معانيها، لا، كل الأذكار ينبغي للإنسان يعرف معانيها، يعرف معانيها حتى يكون يعني اللسان مطابق للقلب، مطابق للقلب. فالإنسان إذا كان يعرف معنى الأذكار، سواء كانت أذكار الصلاة أو أذكار للصيام أو أذكار الحج، إذا كان يذكرها فهذه يعني يعرفها صار يذكرها. وأما أنه يقولها بس كذا يعني لفظ يعني يكررها مثل ببغى، هذا ما تفيده، يعني فائدتها قليلة، لأن الذكر يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالقلب واللسان كله. إذا كان بالقلب واللسان هذا هو أفضل الأذكار، أفضل الأذكار أن الإنسان يذكر بلسانه ولكنه أيضا يستحضر بقلب، هذا أفضل الذكر. وأقله أن الإنسان يذكر بلسانه ولكنه قلبه غافل بعيد. لبيك اللهم لبيك، أي أنا مقيم على طاعتك وإجابة أمرك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الملك جل وعلا هو صاحب الملك المطلق، كل شيء مالك جل وعلا، مالك يوم الدين. روي ذلك عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث متفق عليه. وسن ان يذكر نسكه، يعني ما هو كل مره، لكن في بعد مره ومره يذكر، اذا كان محرما بالعمره يقول لبيك عمره او لبيك حج